هناك مثلا معلما كافرا في مدرسة مع معلمين مسلمين، هل ينبسطون معه ويمازحوه ويصلون معه؟ هناك مانع بشرط أن لا يغفلوا عن الغاية التي يقصد منها التوجه إليهم، لأنك يعني تعلم قول الله عز وجل في الآية الكريمة من اللي فيها أن الله يحب المقسطين. لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلون في سبيل الله أن تولوا إليهم. في هذه الآية صريحة. نعم. في الحقيقة الإسلام جاء بكل مكرم. جزاكم الله خيرا.